بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد، هذا المجلس الخامس لتعليقنا على كتاب أصول الإيمان في باب معرفة الله عز وجل. كان في الفجر 27 شهر رمضان من العام 40 بعد الظهر، وكما قال المصنف رحمه الله لهما أي البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد سبي هوازن إذ امرأة من السبي تسعى إذ وجدت صبيا في السبي فأخذته فأرسلته إلى الرجل فأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أترون هذه المرأة طارحة ولدها من النار؟ قلنا لا يا رسول الله. فقال: فالله أرحم بعباده من هذه ولدها. قال شيخنا العلامة زيد بن زكريا رحمه الله في طريقة لأنه غفور رحيم أرحم بعباد المؤمنين من هذه ولدها، فلا يعذبهم ولا يجيب إلى موتهم ولو يرحمهم فيوقفهم بطاعتهم ويحميهم من معصيتهم ويورثهم جنته ورحمته ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين آمنوا ويؤتون الزكاة الذين هم لربهم يؤمنون ورحمة الله التي وسعت كل شيء لم يدخل فيها كافر ولا مشرك، لكن المؤمن الموحد الذي مات على التوحيد والإيمان فهو نسعه رحمة عاجلة وآجلة، لذلك لا يخلد في النار مؤمن موحد وإن عذب في النار. هذه عقيدة السلف الصالح التي طاروا بها الخوارج والمعتزلة، هناك فرقتان يخالفان السلف الصالح في تخليد الوصاة وصاة المؤمنين في النار. الخوارج يقولون أصحاب الكبائر من هذه الأمة أنهم كفار ومخلدون في النار، يعني من مات على التوحيد وكان صاحب كبيرة ولم يتب منه نحو الزنا وشرب الخمر أكل الربا وقتل المؤمنات المحصنات إلى كبائر الذنوب وعلى المعصية المنضبطات السبع، فهذا عند الخوارج كافر ومخلد في النار وإن كان مات على التوحيد. وأما المعتزلة وهي فرقة تجر الخوارج صاحب كبيرة والعاصي مرتكب كبيرة إن لم يتب منها ليس بكافر ولكنهم جعلوه في منزلة بين منزلتين وقالوا ليس مؤمنا وليس كافرا. طب ما صفته؟ قالوا وبين المؤمن والكافر. طيب كيف يحاسب الكافر؟ قالوا خارج مخلد في النار مثل الخوارج. وافق الخوارج في التخليد فمن خلف فلا يكون عضو مثل الكافر، لكنهم لم يقوموا أما أهل السنة تبعون السلف الصالح والصحابة والتابعين لهم بإحسان، قالوا بما جاءت به النصوص في الكتاب والسنة نحو هذا المؤمن الذي آمن بالله ربا وبإسلام دينه محمد صلى الله عليه وسلم ورسوله وآمن بأركان الإيمان الستة ولم يكن منافقا، النفاق الأكبر الذي يوصل الإيمان ويكثر الكفر، هذا وإن عصى وإن مات على كبيرة من الكبائر لم يكن منها فهو في مشيئة الله إعمال مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فتحت مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه، لكن بلا شك هناك طائفة من أصحاب الكبائر سوف يعذبون النار، فأهل السنة وفقوا بين الخوارج وبين فرقة أخرى تسمى المرجئة. من هم المرجئة هؤلاء؟ هم على النقيض من الخوارج. الخوارج غنوا بالتكفير فكفار أصحاب الكبائر والمعاصي الذين أصروا عليها، أصروا على المعصيه أو وقعوا في كبيرة ولم يتوبوا منها حصيرة وشرب القبر. وأما المرجئة على النقيض قالوا لا، قالوا لا يضر مع الإيمان معصية أصلا، يعني ما دمت تقول لا إله إلا الله افعل ما شئت من المعاصي ولن تضر نفسك الإيمان، بل قال فلاتهم إيماني كإيمان جبريل وميكائيل، عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، الإيمان مثل واحد التصديق فقط، لكن لا ينقص بالمعصية ولا يزيد بالطاعة، ولا خلاف ما دلت عليه النصوص. الإيمان عند السلف الصالح عند أهل السنة عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقاد في القلب وإقرار بالإسلام وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية الرحمن، إذا ازددت بالعمل الصالح يزداد إيمانك، تعلم المعاصي يضعف الإيمان يقل، لكن أهل السنة قال المعصية لا شك تضر صاحبها، لكن إيمانا بالتوحيد هو في مشيئة الله، قد يعذب وقد يعفو الله عنه ويقبل في شفاعة الشافعين، لا تدري هذا في مشيئة الله، لكن بلا شك هناك طائفة من أصحاب الكبائر من هذه الأمة سوف تعذب في النار، هذا العذاب يطول أن يقصر لا يوجد، فنعوذ بالله من هذا، ولكن مآل أن يخرجوا بعد ذلك بشفاعة الشافعين إلى جنة رب العالمين، وهناك طائفة يعتقون من النار بعد أن صاروا فحما تفحموا من شدة العذاب وهم مؤمنون بالإسلام والصلاة يخرجون برحمة الرحمن بدون شفاعة آخر من يخرج من النار من المؤمنين تبع حديث الشفاعة يقال هؤلاء وتقاضوا الرحمن فيكون رب العزة كما في حديث الشفاعة. لما يستأذنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قال لا إله إلا الله فقال عزتي وجلالي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. لكن بعد الموت الناس لما الذين أقروا المرجئة ينسون أن هناك عبادة. يعني هذا الذي قال لا إله إلا الله معتقدا طبعا ليس مجرد كلمة بلسان ثم عذب في النار لفترة بسبب المعاصي التي وقع فيها والكبائر التي لم يتب منها ولم ينال الرحمة أي أنه لم يغفر له هذه الذنوب فعذب على هذا فترة ثم دخل الجنة. على هؤلاء يتذكروا فترة العبادة ليست سيئة. يعني الناس يتكلمون بهذا الله عز وجل المرجئة أو المرجئة كان الأمر عادي يا إخوان لحظة من عذاب الله تساوي الدنيا الدنيا كما أخبر بهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يؤتى بأنعم أهل الدنيا أي أكثر واحد كان منعما في الدنيا أغنى الأغنياء الذي عنده القصور والأموال الطائلة نعيم من أعظم النعيم في الدنيا ولكنه كافر أو مات عليه على غير الإسلام فيغمس في النار لمسة خمس يعني يوضع جرح نفسه ثم يخرج فيقال له هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لا والله ما رأيت نعيما قط. نسي كل نعيم الدنيا بغمسة واحدة من الله غمسة واحدة أجره الله ويغفر الله. فكيف الله في عرض بك السنوات فنعوذ بالله من الله ولا نعمل ذكر الله ولا نعمل رحمة الله. فأهل السنة وسط بين الخوارج وبين المرجئة. الخوارج ولاة بالتكفير كفار عامة مصادر المسلمين أصحاب الكبائر أو الذين أصروا على المعصية كفروا قالوا أولا كفار لا يدخلون الجنة أبدا. وأما المرجئة على المقيت قالوا الكل يدخل الجنة العاصي مثل الطائر هذا ليس عبدا نعم الله عز وجل يخبر من يشاء ولكن هذه المغفرة تكون للمؤمن الذي يعلم الله عز وجل منه انه يستحق ان يغفر له من مشيئة الله ولكن هناك من يعذب من المؤمن في قبره ويعذب يوم القيامة. المرجئة يجعلون الناس يعيشون في احلام واوهام ادخلوا في رؤوسهم ان معكم الله غفور رحيم انه لا بد ان يغفر لهم. لا قد يغفر لكم قد يغفر لكم في مشيئه الله يتمرض ربنا لانه مقبول لهم اذا يقولون في نعي الخير المقبول لهم لا اضرار ما اضرار الله. نحن ندعو نرجو أن يغفر له لكن هل جبلنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن السائب رضي الله عنه من أوائل من مات في المدينة بعد الهجرة في أول الهجرة فأتى إحدى النساء الأبطال لما ظنوا أنه مظلوم أبو السعد وظنوا مظلوم أبو السعد فأنا امرأة الأنصار وقال شهادتي عليك لأبا السعد أن الله خطر وصحابي فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت الله خطر إني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل الله بي طبعا هذا الحديث كما قال العلماء بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم انما قاله قبل ان يعلمها ربه انما ظهر لها فقدر منها كما في سوره الفجر ان فتحت لك فتحا مبينا ليغفر لك الرحمن غفله للذنب تراك رقه ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما هذا الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم هم طيار المسلمين كلهم كانوا مثل رسول الله بكر لهم كان كل مقبول مقبول لهم افعل هذا الشيء مقبول لهم مش هذا والعقول كانوا مقبول لهم فأمرهم الله أكبر الله فضيعوا معنى الإيمان عند المسلمين صدروا الإيمان كانوا مجرد كلمة من الإسلام فجعل المنافق كأنه مسلمون المنافق يشهد بلسانه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويصلي مع الناس أحيانا ويصوم ويحج البيت ولكنه في الدرك الأسفل من الله إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم مصيرا لكن ما هو المنافق؟ المنافق والإيمان الأكبر الذي يعتقد بقلبه خلال ما يزوده بلسانه هو في قلبه يبغض الإسلام يبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم يبغض سنة رسول الله لا يحب السنة ولا يحب من يتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان المنافقون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء المنافقون قالوا نشهد لك رسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اتخذ منهم جندا وصدوا عن سبيل الله انهم ساء ما كانوا يعملون فالمنافق هذا من اخطر الفئات لانه يدخل في مجتمع المؤمنين يتظاهر بالايمان وبالاسلام وهو يحمل الذل والحقد على المؤمنين ولا يريد ان تعلو كلمه الايمان بل يتواطا مع الكفار في الباطن ان استطاع كما ذكر تعالى كرم الله من عنه في غير موضع كتابه هم حرب على المؤمنين ولكن في الباطن فلذلك بين الله صفات المنافقين في 13 آية من سورة البقرة وبين أو ذكر صفات الكافرين في آيات أخرى وصفات المؤمنين 5 آيات أول سورة البقرة استفاض بذكر صفات المنافقين أو أخطر أخطر من أهل المشرك أخطر من الكافر المصري لذلك كانوا في الدرك الأسفل من النار يعني أحط درجة من الكافر المصري والمشرك المنافق النفاق الأكبر إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أحط درجة والعياذ بالله ولن تجد لهم مصيرا هم الذين مصدر الفتن التي نعاني منها كثير من الناس لا يتخيل هذا ويجد هذا كثير من المشاكل والفتن التي يعاني منها المسلمون في كان ثمرهم قبل من مصدرها التفصيلي المنافقون الذين يتكلمون في وسط المجتمع وهم يحاربون المؤمنين بعدة وسائل ويريدون فشل المؤمنين ويريدون نصرة الكافرين على المؤمنين ويستخدمون أساليب مختلفة ويمنطوهم شياطين الجن. فعلينا أن نفهم معنى الإيمان ومعنى النفاق ومعنى الكفر فلا نقع في الغلو ولا نقع في التقليد لا إفراط ولا تفريط. أهل السنة المتمسكون بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أرحم الناس بالخلق وأعرف الناس بالحق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هم أصحاب الوسطية حقا وكذلك جعلنا أمة وسطا لتكون شهداء على الناس. فنحن كنا على السنة على ما كان عليه سلف الأمة فنكون شهداء على الأمة السابقة يوم القيامة إن شاء الله تعالى. فعلينا أن نفهم معنى رحمة الله. الله عز وجل أرحم بعباده من الأم الولدين رحمته لمن المؤمن ليس للمنافق الذي فقد أكثر وليس للمشرك الذي يدعو غير الله رجل يدعو غير الله. يرجو رحمة من يرجو رحمة الميت لو يدعو من دون الله يقال له يوم القيامة اذهبوا إلى من كنتم تعبدون في الدنيا من كان يعبد الحسين فليذهب إلى الحسين لن يفعل الحسين شيء من كان يعبد البدوي فليذهب إلى البدوي لن يفعل له البدوي شيء من كان يعبد ملكا أو رسولا لن يفعل له شيئا إلا بإذن الله ومن كان يعبد الله فهذا الذي ينال رحمة الله. أحرص على التوحيد أعظم سبب للتجدد ليس من التجدد التوحيد أول شرط الخروج من النار أن تكون موحدا موحدا كيف؟ باللسان فقط لا ليس باللسان واعتقاد في القلب وإقرار باللسان ويصدق العمل. أما المنافق يقول باللسان لا إله إلا الله لكنه ما يدل على قصد القلب ويعمل رياء وسمعة للناس فقط لا يكون الصلاة إلا وهم كسالى يرون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله إلا الله ولا إله إلا الله. فنعوذ بالله من النفاق وأهله ونسأل الله أن يجعلنا من أهل رحمته وأن يتجاوز عنا سبحانه لأنه كان أيضا جاء في الحديث حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق قال لما خلق الله الخلق كتب في كتاب وعنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي. فمن لم ينل به الرحمة فحقا يعذب في النار وما كان ربك بظلام نعوذ بالله من عذاب الله ونسأل الله أن يرحمنا برحمته الواسعة في الدنيا والآخرة. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا ولا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونسنا برحمتك من قوم الكافرين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.